الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الخامس وهو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. وتكلمنا في اللقاءات السابقة عن العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، ووصل بنا الكلام في اللقاء السابق إلى الكلام عن أوجه الاحتمالات في الأدلة، تكلمنا عنها وقلنا إن الألفاظ لها دلالات معينة تختلف باختلاف السياق والإفراد والإقتران والتراكيب والتقديم والتأخير والمخاطب، حالة المخاطب والمخاطب. وتكلمنا أيضا عن القاعدة التي ذكرناها وأتينا عليها بأدلة في اللقاء الماضي، وهي تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطل به الاستدلال، وتطرق الاحتمال إلى المدلول لا يؤثر في الاستدلال، وأخذنا على ذلك أمثلة. وهذا الكلام إخواني بسطه في كتاب من كتب أهل العلم في الأصول، وإن كان الكتاب يعني يحتاج ويحتاج، وهو أنواع البروق في أنواع الفروق، أنواع البروق في أنواع الفروق للإمام القرافي رحمة الله عليه، من كتب الأصول المهمة التي تحتاج إلى تمهيد الكثير حتى يصل الإنسان إلى قراءتها واستيعابها. اليوم إن شاء الله سنقرأ ما كتبناه في هذا الأصل حتى ننتقل إلى أصل آخر، ولكن إن أردنا أن نلخص ما أخذناه قلنا أن الأصل أن النقل لا يعارض العقل والعقل لا يعارض النقل، ده الأصل. طيب، إن وجد تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، بنقول التعارض ده ظاهري وليس حقيقي. جاء هذا التعارض من عدة عوامل. العامل الأول أن العقل لم يفهم النقل، العقل ما استطاع أن يفهمه وهذا وارد، أو أيضا ما عدوه من صريح المعقول ليس من صريح المعقول، ودي مهمة. يعني كثير من الناس يقول لك ديت انت حد يختلف في ديت، ده كل العقلاء بيقولوا الكلام ده، لا نقف عندها. فليس كل ما يقال انه صريح المعقول يعتبر صريح المعقول. الامر الثالث الذي من خلاله ينشا التعارض الظاهري ان النقل لم يثبت. النقل اللي احنا بنقول انه يعارض العقل، النقل هذا لم يثبت. حديث قرر اهل الاختصاص انه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ديت وجوه الايه او الصور التي تؤدي الى التعارض الظاهري بين العقل والنقل. طيب، قلنا ان العقل له عمل معين ما ينبغي ان يتخطاه، وهو موظف للعمل بالنصوص الشرعيه ومستثمر لفهم معانيها ومعرفه دلالاتها، وهو مع هذا يعني ايه موافق للنقل، لا يتخلف عنه في تصور ولا يفارقه في حكم، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهدى. قلنا بيبدأ العقل يتعامل مع النص، بنشوف النص ده الدلالة بتاعته هل هي صريحة أو محتملة. الدلالة صريحة خلاص بنسلم ليس لك كلام، الدلالة محتملة من الذي وضع الاحتمال في الدلالة؟ عشان كده الإمام القرافي لما يتكلم عن هذه القاعدة وهي الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، قال وأي احتمال؟ هل يا ترى احتمال بمجرد الهوى والظن؟ يبقى كده ستضيع كل الدلالات من الأدلة ولا يبقى لنا حكم، ولكن وضعوا قيودا معينة من خلالها يقبل هذا الاحتمال أو لا يقبل. طيب، الاحتمال تطرق إلى المدلول كأنه ما جاش ولا له اعتبار. طب الاحتمال تطرق إلى الدليل، إن كان احتمالا منضبطا بضوابط الشريعة وبأصولها يقبل الاحتمال، والدليل في هذه الحالة يسقط ونأتي إلى خلف المسألة لنستدل به على الحكم. طيب، نقرأ سويا الكلام الذي كتب في هذا الأصل. يقول العقل غريزة وضعها الله تعالى في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بأفعاله في البدن ولا تعرف له كيفية، الكلام اللي احنا شرحناه بالتفصيل. مكانه في القلب، قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. طيب، العقل الصريح هو الذي يفهم ترابط الأسباب، بمعنى يعرف النتيجة فيعرف السبب ويفهم حدوث النتائج بحدوث أسبابها. النقل هو كتاب الله تعالى وصحيح السنة، باعتبار أنه نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. ويطلق عليه أيضا السمع، أي نقل إلينا بالسماع، ويطلق عليه الخبر والوحي. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإن حدث تعارض بينهما فمرده إلى أحد أمرين: النقل لم يثبت، العقل لم يفهم النص، أو النقل ولم يدرك خطاب الشارع على الوجه الصحيح. ضف المعلومة الثالثة: ما عدوه من صريح المعقول فليس من صريح المعقول. نعم، ما عدوه من صريح المعقول فليس من صريح المعقول. فليس من صريح المعقول. بعض الآثار الواردة في ذم معارضة القرآن والسنة بالرأي. قال ابن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. يعني إيه؟ يعني ينظرون إلى الشيء بمحض الرأي والهوى، فإن قبله رأيهم وهواهم فنعم الرأي، وإلا فلا. ده الكلام ده متى؟ إذا ذهب العلماء والخيار والفقهاء. قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. قال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. قال الإمام الأجرّي رحمه الله في الشريعة: حدثنا أيضا الفرياني، حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك به وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الله يبارك فيكم، أرجو التركيز. ثوابت الدين ثوابت، لا تقبل التغير أبدا، والوحي قد انقطع، فالحرام هو الحرام والحلال هو الحلال والمعتقد هو المعتقد، هو ده الدين. طيب، جاء أقوام يعبثون في الثوابت بمعسول اللسان وبحسن البيان وبحسن المظهر، وبدأوا يعبثون في الثوابت اللي هي عند الأئمة الكبار لا تقبل الكلام فيها مطلقا، يعني كالجبل الراسي. على مر العصور والدهور جاء أقوام كما وصفت بدأوا يتكلمون في الثوابت، ويبدأ يقول طب اسمع مني، لا أسمع منك وأنت تتكلم في الثوابت. هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أنا عندي ثوابت ما حدش عنه، وعشان كده سنظل نقول ونقول يا أخوانا: أحكم أمر في علوم العقيدة قبل فوات الأوان. وأنا أقول لك بملء الفي وأنا في غاية الاطمئنان: ما تلون المتلونون وما تغيروا إلا عدم إحكام أمرهم، والله لو أحكموه ما زلت أقدامهم بعد توفيق المولى عز وجل. يبقى من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أنا الثوابت ما ينفعش النقاش فيها ولا الكلام فيها. نتكلم نعيد كلام الأئمة فيها كما نقرأ في كتب العقيدة لكتب سلفنا الصالح، بنعيد نلاقي اللي قالوا ابن زمانين هو اللي قالوا الحميدي هو اللي قالوا إمام السنة أحمد بن حنبل هو اللي قالوا شيخ الإسلام، ما فيش فرق، حتى تعلم أن العقيدة واحدة وثابتة. لكن نبدأ نسمح للنقاش في الثوابت عندنا يا أخوانا مرفوض. وأمثلها لك، أنت تعرف مثلا أخ من إخوانك تعرفه جيدا، تعرف مخبره وتعرف عنه كل شيء وتعاشره منذ 30 سنة، ففوجئت واحد بقول لك إيه من ده؟ قلت له أخ فلان أخونا جارنا وأخ يعني من إخواننا لغير ذلك. قال لك لا تعالى بقى أثبت لك بالأدلة إن هو مش هو. هترد عليه تقول له إيه؟ هتقول له شفاك الله وعافاك على طول. ده اللي إحنا بنقوله إخواننا في الدين عندنا. وضربت لكم مثالا قبل ذلك بحيث أهون عليك ما تسمعه من أهل البدعة وأقصر عليك الطريق. قلت لكم يا إخواننا، واحد جالك وانت قاعد في المسجد قال لك لو سمحت يا شيخ، قلت له نعم، جاب لك كتاب قد كده، قال لك الكتاب ده كله من تصنيفي ومن تأليفي وهو عبارة عن الأدلة الشرعية التي تقول بفناء الجنة والنار، وأريد أن تسمعها منه. مجرد أنت تلين له بالكلام وتبش له بالوجه وقعت في هوة سحيقة. اللي زي دي لو عندك سلطان على أم رأسه بالنعل وكتابه يحرق. لما ده رجل جه يلخلخ في الثوابت عندنا. لو أن كل واحد من سلك هذا المسلك لأراح واستراح. تجي تتكلم معايا في إيه؟ تتكلم مثلا في الطلاق البدعي، نقعد هاي نتكلم، نقعد 10 أيام مش هنقول غير اللي قالوه المتقدمين. جيت تتكلم معايا في ثوابت العقيدة، في كيفية معاملة الحاكم الظالم والجائر، تتكلم معايا في التكفير بالكبيرة، لا دي ثوابت لا نقبل فيها النقاش قط. وأقول لكم دائما وباستمرار: احكم أمرك قبل فوات الأوان. يعني علشان كده هنخلص الرسالة دي، ربنا يعين، ونبدأ بقى نطبق الكلام ده على الكلام اللي احنا بندرسه أصل أصل، بحيث يكون لدراسة الأصول أثر في دراستك. فاحنا عندنا قرآن وسنة لا يعارضان بعقل ولا برأي ولا بقياس. إذا نظرت إلى كل الواقع الذي فيه خالف هذا الأصل جملة وتفصيلا، تحدثهم بالنص يقول لك المصلحة، تحدثهم بالهدى يقول لك طب هنعمل إيه، إلى غير ذلك من الترهات التي نسمعها من أهل البدع. يبقى أنا عند الله يبارك فيكم ثوابت أهو ما ينفعش أحد عنها ولا أقبل النقاش فيها مطلقا. واحد جاي يتكلم معاك يقول لك مسألة تقسيم التوحيد دي مسألة محدثة، والتوحيد هو توحيد ربنا عز وجل وبس. قال لا يا ابن الحلال، ده الكلام ده عن السفيانين وعن أئمة السنة أطبقت كلمتهم بالاستقراء أن التوحيد 3 أنواع. ده انت جاي تعبث في الثوابت عندي، ده انت شويه شويه هتقول القران ده عاوز اعاده نظر طالما سمحت لك بذلك. المستر ده نصيحه من اخيكم هيريحكم ويعني ايه سيوفر لك كثيرا من الوقت ونحن في امس الحاجه اليه. اما اذا جاءك ذاك الرجل وعنده اشكالات ويسلم ليتعلم ماشي، يجلس كده ويسمع ما يلقى عليه ويذعن له إذعانا، فإن سمع وقال أصل فلان ده يطرد على طول. لما ده كده هيرجعنا للخلف كثيرا. طيب يقول قال الإمام الأجلي في الشريعة أيضا وأخبرنا الفرياني قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن جبل وذكر قصة عمرو بن عبيد أن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. طبعا عمرو بن عبيد شأنه معلوم، كفره علماء عصره باتفاق. كان من كلامه الخبيث يقول لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة، اللي هو القول بالقدر. واخد بالك ده كفر وضلال عياذا بالله. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وطبعا أيضا لا يخفى عليكم أن عمرو بن عبيد كان يعني قمة في الزهد والتقوى والورع. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والعمر إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يرى المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها، ولمثل ذلك تورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على عوره وغوره أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه متعددة. من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، أي ذلك أصيب ففيه 6000 أي بالدراهم. ومن ذلك أن قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، أي ذلك أصيب ففيه 6000. ومن ذلك أن في العينين إذا فقئت مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررها، أي ذلك أصيب ففيه 12000. ومن ذلك أن في شجتين موضحتين صغيرتين 200 دينار وما بينهما صحيح، فإن جرح وما بينهما حتى يقام إحداهما إلى الأخرى كان أعظم للجرح بكثير ولم يكن فيه حينئذ إلا 50 دينار. ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ومن ذلك رجلان قطعت أذن أحدهما جميعا يكون له 12000 وقتل الآخر فذهبت أذنه وعينه ويده ورجلاه وذهبت نفسه، ليس لك إلا 12000 مثل الذي لم يصب إلا أشرف أذنيه. وفي أشباه هذا غير واحد، فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يريد أن يقول إن الجنايات وديات الأعضاء وديات الشجاج في الوجه وفي الرأس دي كلها لا علاقة لها بالعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بأعيانها في كتابه لعمرو بن حزم وقد تلقاه علماء الأمة بالقبول. وأيضا لما حدث مع شريح بن هانئ ورجل من هذيل لما اعترض عليه في مسألة دية الأصابع وكيف يستوي الخنصر مع الإبهام، فكان من الرد من شريح قال له يدك وأذنك سواء، اليد إذا قطعت تؤثر في حياة الإنسان لا شك في ذلك، طيب والأذن إذا قطعت تسطر ومع أن السمع مشغول فيها، وهذه فيها نصف الدية وهذه فيها نصف الدنيا الدية، فقد سبقت النصوص قياس أرباب العقول. يقول نعم فين هي؟ لا هذا ليس بالقسم حاشا، لا هذا ليس بالقسم، هذا مجرى على كلام العرب بالقسم يا أخي. يقول أيهما أصل في ثبوت الآخر، العقل أم النقل؟ وأيهما يقدم في الحكم على الأشياء؟ الجواب العقل أصل في التعرف على النقل وليس أصلا في ثبوته، ودي مهمة. العقل أصل في التعرف على النقل، يعني احنا بخلال عقولنا الصريحة عرفنا أن هذا القرآن يستحيل أن يكون من عند غير الله لما فيه وفيه وفيه. يبقى العقل أصل في التعرف على النقل وليس أصلا في ثبوته، فالنقل ثابت قبل العقل. أما عن أيهما يقدم، ففي الأحكام التكليفية يقدم النقل على العقل، والعقل تابع له ويؤيده. فالنصوص الشرعية القاطعة العقل ليس له إلا التسليم. من جملة المعلومات المهمة اللي هي أنواع الأقيسة: قياس التمثيل، وهو إلحاق أصل بفرع لحكم جامع بينهما. مثال: لو قتل رجل إنسان وصى له بشيء يحرم القاتل من هذه الوصية، قياسا على منع القاتل الوارث من ميراثه لاجتماع العلة نفسها، وهي استعجال حقه قبل وروده. قياس الشمولي، ومعناه جعل الكيفية التي تحكم أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف الرحمن، اللي هو قياس الشمول، قياس الجزئيات على الكليات. فأهل البدعة استخدموا قياس الشمول في حق المولى عز وجل. مثاله: صفة الكلام لكل البشر مقرونة بفم ولسان وحنجرة وأسنان، فلا يتصور أحد من البشر يتكلم من دون هذه الأشياء، ولكن عند إثبات صفة الكلام لله تعالى لا يجوز بل يحرم أن نستخدم هذا القياس في حق المولى عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله أن ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن الحنفية فسلمت عليه وكنت له صديقا، ثم أقبلت على جعفر وقلت له: أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل. فقال له جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه. ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ فقال له أبو حنيفة: نعم، أصلحك الله. فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. فقال: لا أدري. قال جعفر: هي لا إله إلا الله، فلو قال لا إله ثم أمسك كان مشركا، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له: ويحك، أيهما أعظم عند الله، قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس. فقال له جعفر: إن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك قياس؟ يعني إيه؟ مقصد إيه؟ هو أراد أن يأتي له بنصوص العقل من أول وهلة لا يقبله، فضرب له مثال قال له: أيهما عند الله أعظم جرما وأعظم عقوبة، القتل أو الزنا؟ الجواب المشروع القتل، لأن القتل العام فيه القصاص، والزنا لو غير محصن فيه جلد 100 جلدة، يعني ممكن يضرب الرجل أو المرأة 100 جلدة ولا يشعر بأي ألم. طيب تعال بقى في إثبات الجريمة حتى يترتب عليها العقوبة، العقوبة شديدة، المفترض ثبوت الجريمة يكون بقيود شديدة. طيب يبقى قتل النفس عشان يقتل من قتل عاوزين شهود وثوابت كثيرة، في الزنا الأمر يعني يكون سهل. جه الشرع على عكس ذلك، في الزنا لم يرضى إلا بأربعة شهود ومن الرجال، يعني شهادة المرأة لا تصح مطلقا حتى لو جت نساء الدنيا وشهدوا لا يعول عليهن بشيء مطلقا، لأن جريمة الزنا عياذا بالله بتثبت بثلاثة أمور: ثنتين متفق عليها والثالثة فيها اختلاف، بالشهود الأربعة شهود عدول، بالاعتراف أي يعترف أحد الطرفين، ولو اعترف على نفسه لا يلزم من اعترافه على غيره ثبوت الجريمة في حق غيره إلا إذا اعترف. واضحة؟ الأمر الثالث الحبل، فيه خلاف بين أهل العلم، أخبرك. طيب يبقى هذه الجريمة اللي عقوبتها جلد 100 في غير المحصن، كيف لا يرضى بها ربنا عز وجل إلا بأربعة شهود؟ وفي جريمة القتل الذي يترتب عليها القتل شاهدين، فكيف يقوم لك القياس؟ يبقى الأمر واضح. ثم أردفه بأمر آخر قال له: أيهم أعظم عند الله، الصوم أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة. قال: فما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ كان من المقبول عقلا أن الشيء العظيم إذا تركه الإنسان لعذر يعيده، واخد بالك؟ أما أن الشرع جاء بقضاء الصوم وبعدم قضاء الصلاة. وإذا قضت المرأة الحائض الصلاة فلا شك أنها مبتدعة وأن عملها باطل. يقول: اتق الله يا عبد الله ولا تقص، فإنا نقف غدا نحن وأنت بين يدي الله فنقول: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: أنت وأصحابك قسنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. وروى الدارمي عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام، يعني ده زي ده. فقال يا أبا أمية، فقال شريح: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يوريها الشعر والكمة والعمامة، فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية. ويحك، إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر: فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان ديتهما سواء؟ قلت: نعم. قال: فأين القياس؟ زي ما ضربنا مثلا بكده، عين لسه مولود بقاله ساعة، وواحد ماشي كده عن غير قصد وطأه فقتله، ونفس الأمر قطع أكبر رجل في البلد خطأ، الدية هنا هي الدية هنا، مع أن هذا الغلام ما مضى على حياته إلا ساعتان، وهذا يعتبر من أحنف الناس ومن أكيس الناس ومن أعقل الناس، ولكن هذا قتل خطأ وهذا قتل خطأ، واخد بالك؟ هذا الدية سواء. لذلك سمعت من بعض، يعني مش لاقي وصف في لغة العرب يناسب ما عند الرجل من القبح والخبث، يقول: كيف نجعل نفس النص، كيف نجعل شهادة نوال السعداوي كنصف شهادة بواب العمارة؟ نفس الكلام، واخد بالك؟ طبعا الأمر واضح. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: لابد أصول السنة وأصول التلقي تنشر. والأصل ده بالذات إحنا يعني أسهبنا الكلام فيه لأنه أصل مهم وخطير، فآمل أن يكون تم استيعابه، واستعن بالله عز وجل وأسمعه الناس. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. أمثلة من معارضة النصوص بالمعقول: أولا في العقائد، معطلة الصفات ونفاتها يرفضون أن يثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه من الصفات، كصفة المجيء وصفة الاستواء على العرش وصفة الكلام وغير ذلك. فهم يقولون أنهم لو فعلوا ذلك لشبهوا الله عز وجل بخلقه، وذلك لأنهم استخدموا في حقه قياس الشمول، مع أن الأدلة والنصوص هي التي أخبرت بهذه الصفات، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحد منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. دل الحديث على ثبوت صفة الرجل لله عز وجل. يقول: ومما وقع في هذا سيد قب عفى الله عنه فقال في الظلال، وهو بصدة الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل الصور وتحديدا في صورة العنكبوت، ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان. طبعا الكلام واضح، والشيء بقى اللي هو يعني ما كنا نقبله أن يتورط فيه بعض كبراء أهل العلم أنه بدأ ينافح عنه في هذا الكلام. لا، الكلام واضح ولا مجاملة، ولا نتكلم في شخص الرجل، الرجل مات وأفضى إلى ما قدم، ولكن تراثه العلمي الموجود لابد أن يرقى ولابد أن يعرض على المحكين الكتاب والسنة، لأنه من صنع الله لا تفهم إلا أنه يقول بخلق القرآن. لا نريد مغالطة، صنع الله لا تفهم غير هذا، ثم أردفها بقرينة تؤكد هذا لا من صنع الإنسان، فهذا طبعا كلام من الضلال ما الله عز وجل يعلم. وعند تفسيره لقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الآية، قال: فهذا القرآن ليس ألفاظ وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون عن يصنعوه. يعجز المخلوقون أن يصنعوه. طيب نفس الكلام، وكما تعلمون أن المعتقد بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا تكفير النوع وليس المعين. وقال أيضا في تفسيره الاستواء: والاستواء كناية عن غاية السيطرة ورمز للاستعلاء، والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى: ثم استوى على العرش. والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة، وهذا قول الجهمية الضلال المعطلة، وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. هذا الكلام للأسف يدرس في المؤسسة الرسمية وينشر في الكتب بين الناس. أخواننا الله يبارك فيكم، مسائل العقيدة لا بد من إظهارها في كل وقت وحين، وفي كل مواعظك وفي كل دروسك اصدع بالعقيدة، حتى لو بمجرد العنوان فقط: عقيدة أهل السنة في الاستواء كذا، عقيدة أهل السنة في مجيء المولى كذا، وخبرك حتى يسمع الناس مثل هذا المعتقد، لأن الهجمة شرسة من دعاة أهل البدعة الذين ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى مذهب أهل السنة، وهم يحرفون صفات المولى عز وجل. وأيضا محمد الغزالي الصقة ممن زلت قدمه في هوة معارضة النص بالعقل، فقال عند نقده لحوار الباقلاني مع ملك الروم حول معجزة انشقاق القمر، ويتصور الغزالي نفسه لو أنه مكان الباقلاني لقال الملك الروم: ولا يصدنك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ أم نسي، واعلم أن مفكر المسلمين ومفسر دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة. لا، شو بقى التلاعب بالألفاظ، واخد بالك؟ يبقى ألفاظ معسولة كده ولسان، ويبدأ يتكلم به الطالب العلم الذي لم يترسخ بيبدأ يتغير ويتأثر. لذلك يا أخوانا كتب هذا الذي تسمعون اسمه ما ينبغي لطالب علم قط أن يحويها بأي حال من الأحوال، لابد أن تحرق وبسرعة وعلى عجل، فيها من الضلال ومن الانحرافات ومن الدعوة المذهب الاعتزالي ما الله عز وجل به عليم، وخير الشاهد ما بين أيدينا. يقول: واعلم أن مفكر المسلمين ومفسر دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة. ما الذي يقصده؟ المعتزل أهل البدعة هم الذين أنكروا معجزة انشقاق القمر، وقالوا أن انشقاق القمر هذا لن يكون إلا يوم القيامة، مع أن النصوص الشرعية متواترة في ثبوت معجزة انشقاق القمر. طيب اسمع بقى ما الذي حدث وكيف يؤصل هذا المذهب الباطل. يقول: وعندما قرأت حديث انشقاق القمر، هو في الصحيحين، شرعت أفكر بعمق في موقف المشركين أنهم انصرفوا مكذبين إلى بيوتهم ورحالهم بعدما رأوا القمر فلقتين عن يمين الجبل وشمال قالوا سحرنا محمد، ومضوا آمنين سالمين لا عقاب ولا عتاب. فكيف يترك هؤلاء المكيون بدون توبيخ ولا عقوبة بعد احتقارهم لانشقاق القمر؟ ويؤكد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فإذا كان إرسال الآيات ممتنعا لتكذيب الأولين بها، فكيف وقع الانشقاق؟ شفتوا يا أخوانا الشبهة عاملة إزاي؟ طيب، واحد بقى أول ما فتق ذهنه عن العلم قرأ في مثل هذا الكتاب، بالله عليه كيف يسلم قلبه ويرجع إلى الحق؟ صعب جدا. وعشان كده يقول خد بالك من بداية الطلب، هتطلب ازاي وعلى مين. يقرأ كان يقول لك بعد كده اجيب له أدلة ونقول له ابن مسعود وفلان وفلان والصحابة والسلف والإجماع على أن القمر انشق، يقول لك لا أبدا لا يمكن، انشق ازاي؟ يعني يتشبع بها قلبه قبل أن تخرج منه. وهكذا نرى أن رده لحديث الانشقاق يدور على أمرين: ادعاؤه أن الحديث أحاد يفيد العلم المظنون، وده عقيدة لوحدها. احنا قلنا قبل ذلك معتقد أهل السنة والجماعة في الأحاديث إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها في العقائد وفي كل شيء، بغض النظر كونها أحاديث أحاد أم أحاديث متواترة. هذا التفريق عند أهل السنة والجماعة من أجل العمل ليس له اعتبار، ملوش اعتبار أبدا. متواتر مش متواتر نعمل به. أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أنكروا ذلك. والشيء بقى الذي يفرق أجباد إن كثير من دعاة المؤسسة الرسمية يقول هذا الكلام وينسبه إلى السلف، يقول لك وأحاديث الأحاد كما هو مذهب السلف لا يعمل بها في الاعتقاد، يكتبها كده في الكتب. بعض الطلبة يقرأ ويقول لك ودي المشكلة ودي البلية العظمى. لذلك إخواننا تجد كثير، يعني مش عاوز أقول لك، وصلوا إلى السدة في طلب العلم بالإداريات وتكلموا في مسألة يقول لك إزاي الكلام ده؟ مسألة ثوابت عند الإيه هي؟ إن أحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد. وهذا طبعا هو ده مذهب الاعتزال، بل مذهب يعني المعتزلة الذين يردون النصوص بعقولهم. الأمر الثاني أنه يخالف القرآن في تكذيب المشركين لهذه المعجزة يوجب العقاب والهلاك، ويؤكد هذا بقوله: إن التكذيب بعد وقوع الخارق يوجب هلاك المكذبين المطلوب. الرد: أحاديث الانشقاق متواترة، قال ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض والحافظ ابن حجر والقرطبي وابن كثير وغيرهم، ونقلوا الإجماع على حدوث الانشقاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هب أنها ليست متواترة، الأمر عندنا سين، متواتر أو غير متواتر. أما عن آية الإسراء فقد ورد في نزولها سبب يقطع الإشكال. هو استدل على عدم حدوث المعجزة، قال لك أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني المنع من نزول الآيات أن الأولين كذبوا بها. طيب قريش كذبت، كيف ترسل لهم الآية؟ يبقى ما فيش آية. وهنا يا أخوانا مسألة هي دقيقة بس ما ينبغي أن تخفى على طالب علم، وهو أن نفرق بين أمرين: بين أن القوم يطلبون من الله عز وجل عن طريق رسوله آية بعينها، وبين أن يطلبون أي آية. فرق بين الاثنين. تاني، الإشكال كله في هاتين الكلمتين. فرق بين أن يطلب المكذبون من الرسول الذي بعث إليهم أن يأتيهم بآية بعينها، اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، يبقى هنا طلبوا آية بإيه؟ بعينه محددة. الله عز وجل لا يعجزه شيء، دلت الأدلة والسنة الكونية أنه يعطيهم بس شريطة: من لم يؤمن يأتيهم العذاب. ده الشرط. طيب القسم الثاني، قوم سألوا نبيهم أن يأتيهم بأي آية على صدقه، لم يحددوها. الله سبحانه وتعالى يعطي الآية كما يريد ولكن إذا آمن القوم فبها ونعمة، لم يؤمنوا الله عز وجل لا يرسل عليهم العذاب. وهذا الذي حدث مع كفار قريش، قالوا يا محمد أرنا آية، بس الله سبحانه قدر أن ينشق القمر، يبقى خرجنا عن السنة الكونية الأولى. الشيخ أراد أن يخلط بين الأمرين وأن يلبس الأمرين بعضهما في بعض، الله عز وجل يعفو عنا وعنه. يقول أما عن آية الإسراء فقد ورد في نزولها سبب يقطع الإشكال، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، فقيل لهم إن شئت أن تستأنى بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. أنت عاوز الصفا ذهب وتبقى أودية وزروع وثمر وجنان، الأمر سهل، ولكن لنا شرط آمنت بها ونمت وإلا أهلكناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل استأنى بهم، فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فمعجزة الإنشقاء ليس لها علاقة بآية الإسراء، لأن الله أعطاها لنبيه دون أن يقترحها أهل مكة. جرت سنة الله في خلقه أن من طلب معجزة بعينها من نبيه فالله على كل شيء قدير، ولكن شريطة أن من لم يؤمن يهلك ويعذب. قال تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال أيضا لبعض تلامذه تعنون أن نثبت أن لله رجلا ونعد ذلك من عقائد الإسلام التي نلزم الناس بها؟ إن العقائد لا تخترع ولا تفتعل على هذا النحو المضحك، عقيدة رجل لله ما هذا؟ في أقبح من هذا الكلام صدر. طيب، ورحم الله الإمام أحمد حينما يقول لا نزيل عن الله صفة من صفته لأجل شناعة المشنعين. وعند البخاري الحديث سبق ذكره، وهو حتى يضع رجله سبحانه وتعالى فتقول قد قد. وبواب ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل، وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كوديني فلا تنظر. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل، فالمعطلة والجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. في العبادات روى مسلم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان. قال الغزالي الكلاب أبيضها وأسودها سواء. قال أبو قلامة الشافعي إذا حدثت الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له السنة فقال دعنا من هذا وهات القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الغزالي وأوصي الدعاء الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب فالقوم يأكلونه، وليس لدينا نص يفيد الحرمة ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد وأصول الإسلام. ذكر هذا في كتاب الإسلام خارج أرضه تحت عنوان عودة إلى منابع الثقافة. يقول الشنقيطي رحمه الله إن دعوى أنه لا يحرم مطعوم غير الأربعة المذكورة في هذه الآية إنما حرم عليكم الماتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله باطلة بإجماع المسلمين. لإجماع جميع المسلمين ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الخمر، فهو دليل قاطع على تحريم غير الأربعة. وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فهذه أمثلة ونماذج تدل على أن هناك من يعارض النصوص الصحيحة الصريحة بعقولهم، وذلك لأنهم ما استطاعت عقولهم أن تفهم مراد الله عز وجل ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فلا يعارضون القرآن والسنة برأي أو عقل أو قياس، وعليه لا يجوز البتة معارضة القرآن وصحيح السنة بشيء من المعقولات ولا غيرها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.